اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر. المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء التي قالت يا ليتني مت قبل وكنت نسيا منسيا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحد وَعُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهزي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وَهُزِّي

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أينما كنت بَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَكِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد Thank you.

الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم صدق الله.